مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. المسلمون في نظر أنفسهم وفي نظر الآخرين، كيف ينظر إلى المسلمين وكيف ينظر المسلمون إلى أنفسهم؟ الحمد لله، المسلمون هم الذين استسلموا لله تعالى وأقاموا شرعه وعملوا بكتاب ربهم سبحانه وتعالى وبسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وفعلوا ما أمر الله به ورسوله وتركوا المحرمات. فمتى كان كذلك فإن أعداءهم ينظرون إليهم نظر هيبة وإكبار وأعزاز، وذلك لأنهم يعرفون أن تمسكهم بالإسلام والدين الصحيح يرفعهم عند الله تعالى ويمكنهم من الاستيلاء على البلاد والعباد، فينظر إليهم أعداؤهم نظر هيبة واحترام وخوف منهم. لكن إذا ضعف تمسكهم بالإسلام وانتحلوا بدعا ومحدثات، فإن عدوهم يستصغر شأنهم وينظر إليهم بعين الاحتقار والإزدراء والصغار، وتذهب هيبتهم من قلوبهم. وأما نظر المسلمين إلى أنفسهم فإن عليهم أن يتفقدوا أحوال بعضهم، وأن ينظروا إلى الخلل والضعف الذي حصل فيهم، ويعالجوا ما يقدرون عليه حتى يعود إليهم عزهم وتمكينهم، وحتى يهابهم عدوهم. فإذا تفقدوا أحوال بعضهم وانتبهوا لذلك وأصلحوا ما فسد من بعضهم، فإن الله تعالى يقويهم وينصرهم. تمت القراءة الصوتية بواسطة فريق مشروع بلغني الإسلام العالمي من موقع الإسلام سؤال وجواب.